مستني مستني اليوم اللي ارجع فيه، مش قادر اعيش ولا يوم بعدي. من يوم ما بعدنا مفيش من بعده امان. انا نفسي اقولك بس سؤال، هو انت بعيد مرتاح البال، ولا انت حبيبي البعد خلاص اساك؟ مستني اليوم اللي ارجع فيه، مش قادر اعيش ولا يوم بعدي. من يوم ما بعدنا مفيش من بعده امان. انا نفسي اقولك بس سؤال، هو انت بعيد مرتاح البال، ولا انت حبيبي البعد خلاص اساك؟ وحشاني ما تحرمني، تعال نعيش من تاني، لسيبني حبيبي وحداني، تعال هنا وعن حضنك ما تبعدنيش. انا كل يوم والتاني انا بحلم بيك في احضاني، وحاجات كتير وحشاني. وهعيش وهموت ولا لحظة عليا تفوت، غير وانت في بالي موجود، واكون وياك.